هذا أيها الأحبة هو الشريط الخامس من شرح كتاب الصيام من زاد المستقنع. فنقول الاستمناء هو سبب النزول، فإذا استمنى وأنزل فسد صومه. هذا نقول النظر بشهوة واللمس بشهوة. لا بارك، لابد من إنزال، لابد من إنزال. النظر لولا أن النظرة الواحدة لا يتحرز، لا يمكن التحرز منها، لقلنا أيضا إذا أنزل بنظرة واحدة فسد صومه. إذن العلة الشهوة والإنزال معلومة، ما يمكن الإنزال بلا شهوة، يمكن يتخلف الإنزال عن الشهوة ولكن لا يمكن أن تتخلف الشهوة عن الإنزال. لو تخلفت عن الإنزال لن يكون له أثر، لو أنزل لمرض أو ما أشبه ذلك ما يضر. نعم من داود الشيخ قلنا أن حلة الإفطار الطعام معها فائدة في الجسم. إيش؟ حلة الإفطار نعم من ثلاثة اللذة مع الفائدة، فإذا شكته قلنا بالإفطار من حصى بلعها حصى ولا خلد. نعم ولا يشتكي منه ولا يتلذذ. نقول لو قال قائل بهذا لم يكن بعيدا، لكن يبقى عندنا مثل الخرز او شبه الذي لا فائده منها ولا يتلاذى بها الانسان، ناخذها بعموم بالعموم، لان كوننا نعلل بان العله وكون نعلل بالتلذذ مع التغذيه شيء عله استنباطيه، والعله المستنبطه لا تخص العموم كما هو المعروف. نعم احيانا الانسان وهو صائم يتجشم فيخرج من بطنه صعب ويصل الى حلق. نعم يجرب ما يصل تلقائيا يبلعه الى جوفه، ينزل الى الفم ما يضر. لا هو الفم، حدود الفم لا لا طرف اللسان من اسفل. نعم كيف؟ كيف؟ الحقن المعروفة القديمة هذه من الحقن الآن. الحقن الآن الإبر هذه من باب أولى يعني لا تبطل. الحقن القديمة كيف؟ الحقن القديمة عبارة عن لي متصل بوعاء، هذا الوعاء يجعل فيه أدوية معينة ثم يدخل اللي في الدبر ويفتح الدواء عليه. طيب او حجم او احتجم وظهر دم حامدا ذاكرا بثومه فسد لا ناسيا او مفرحا او طار الى حلقه ذباب او غبار او فشر فانزل او استلم او اصبح في فيه طعام فنفض او اغتسل او تمضمض او استنكر او زاد على الثلاث او بال فدخل الماء حلقه لم يفسد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المفطرات أصولها موجودة في القرآن. نعم أصولها ثلاثة: الأكل والشرب والجماع، وهذه متفق عليها. طيب لو أكل طينا الأخ أنت أي نعم نعم هل يفطر أو لا؟ لا أكل طين، سواله طينه بيده ثم أكله، ما هو طعام. إيه؟ طيب من داود يفطر لعموم الأكل. أي نعم، ولهذا يقال فلان يأكل التراب مثلا. يوجد بعض الحوامل النساء إذا حملت في أول شهور الحمل

إذن حصلنا على الفرق بين أول النهار وآخره في أنه يجوز في أول النهار الأكل مع الشك، وفي آخر النهار لا يجوز الأكل مع الشك. نعم خالد. المذهب وصوله إلى جوف سواء الحلق أو البطن أو أي مكان، والشيخ الإسلام يرى أن مناط الحكم بوصول الشيء إلى المعدة فقط، وأما غيرها فلا عبرة به، وهذا أقرب إلى إلى إلى إلى الانضباط وإلى الصواب. نعم نعم صحيح. نعم لا ما يجوز إذا غلب على رجل لم تغلب لا يجوز. نعم إيش بعض الناس يفتروا على الإذان. نعم نعم نعم. فإذا كان المؤذن عامل المسجد يصلح الميكروفون تكلم الميكروفون ففكروا الأذان فأكل. نعم أكل ثم تبين أنها لم تغرب الشمس. نعم. فجاء يستفتي محمد محجوب فماذا يقول له؟ أقول الصوم صحيح على المذهب غير صحيح، وعلى الراجع الراجع صحيح. طيب وهو كذا حسن ايش ايش اي لا تضر الرائحة لا تضر، يعني لو انسان مثلا كما قال الاخ يرش مبيد الحشرات فطار الى حلقه رائحته فلا يضر. نعم أسمعتم؟ إيراد جيد. يقول القاعدة عند الفقهاء أن ما وصل إلى مجوف فإنه مفطر، فلماذا استثنوا الإحليل؟ يعني إذا قطر في إحليله أي في ذكره فإنه لا يضر. يقولون لأن المثانة ما تنفذ إلى الجوف. لا من الجوف. نعم المساك يا شيخ عن واحد قول الله أكبر أو عند الرواح. المؤذنون في الواقع يختلفون، أولا منهم من ليس بحريص، ومنهم من ساعته غير مضبوطة، ومنهم من نظره ضعيف فيظن 4.5 يظن 5.5، ما هم ما إنسان يعتمد عليهم تماما إلا مؤذن تعرفه تماما يتحرى، فهذا إذا أذن من يوم يأذن أمسك. لكن ورد أنه إذا أذن والإناء في يدك وأن تشرب فلا تضعه حتى تقضي نهمتك منه، وهذا فيه سعة. نعم سلام. نعم. قلنا بقول أهل الطائرات، أهل الطائرات يفعل إذا كان في سماء بلاد إنهم لا يفترون بنور الشمس وتبيد على الأرض قبله. هل نقيس أهل الجبال والمرتفعات والعمارات الشاهقة هي الدور ما أشبه ذلك؟ لا يفترون اللي تحت حتى تبيد على الذين فوق. ما فهمت. شيخ بعض المناطق نعم أو عمارات مرتفعة جدا. نعم لا تغيب على العلويين تغيب على السفليين قبل أن تغيب على نعم نقول من غابت عنهم فليفتروا ومن لم تغب عنهم فلا يفتروا. طبعا مطلقا إيش لا يفتر مطلقا. نعم